وهذا يقول: ما نصيحتكم في من يجالس أهل البدع وهو من أهل السنة؟ إذا صح أن هؤلاء الذين يجالسهم من أهل البدع فالواجب أن ينصح أولا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأبي داود، بل للسائل بحضرة أبي داود، هذا هو الصحيح. سأله رجل عن الرجل من أهل السنة، أراه يماشي الرجل من أهل البدعة، أفأهجره لا أكلمه؟ قال: أو تحذره، يعني بل تحذره، فإن أو هنا بمعنى بل، تحذره أولا تنصحه يمكن ما يعرفه، فإذا رأيته لا ينتصح وبقي معه فألحقه به رغم أنف من يأبى هذا اليوم ويطعن في طريقة أحمد وهؤلاء الذين يسيرون على طريقة أحمد. إذا كان هؤلاء الذين يسيرون على طريقة أحمد مطعون فيهم، فما عسى أنت أن تكون أيها الطاعن، أنت لا تضرنا في شيء، فما أنت إلا كدحشة في عشة وشعرة في بعرة وتبنة في لبنة، ما ندري عنك في أي ورقة أنت. إذا كان أحمد ما يرضيك أنت عندنا لست بمرضي، وإذا كان طريقة أحمد تسوءك فحي هلا بها رغم أنفك، ولتشق الأرض أو تطير في السماء، لا يضرنا ذلك. أحمد يقول هذا، وهذا قول السلف قاطبة رحمهم الله تعالى، وكلهم يقولون بهذا. إذا نصحت هذا الذي يماشي أهل الأهواء وأبى فألحقه بهم وتسلم أنت في دينك، وإياك أن تماشي، لأن ما خبرنا صالحا خالط أهل الأهواء إلا وناله من ضررهم. ولا تصعب أخ الجهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. شوف الجاهل يردي الحليم، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، وكم مرة قلت لكم هذا هو الصحيح في البيت، ما هو سأل عن قرينه وأبصر قرينه، إذا بغيت تسأل عن قرينه سأل عنه هو مباشرة أحسن أريح لك، لكن هو أراد أن يعطيك الطريق الأكثر اختصارا، بدل ما تتعب نفسك بالسؤال عنه شوف من يجالس تعرفه من هو. كان جالس الإخوان فإخواني، جالس التبليغ فتبليغي، جالس أهل القدر فقدري، المرجئة فمرجي، المعتزلة فمعتزل، العلمانية فعلماني، وهكذا. طبعا هذا متى؟ بعد أن تبين له وتنصح له، كما قلنا لكم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا كان باقي معهم فهو منهم، لأن القلوب أرواح والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يسلم على الرجل من أهل البدعة أو على المبتدع فاعلم أنه يحبه. لا شك ولا ريب في هذا، نحن نعتقده وندين الله جل وعلا به، لكن كما قلت لكم على هذا النحو: أولا اللطف بالناس والرفق بهم، فلا يهجم على التبديع وإنما ينصح لهذا المخدوع بهؤلاء، فإذا أبى يلحق به وتسلم أنت. ما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، لكن الصحيحة تجرب. ما علمنا واحد جاء بشات صحيحة وحطها بين أخريات جرب وقال هذه الصحيحة تصحح هذه الجرب، بعد أيام وإذا بها جرباء مثلهم. المعلوم عند الناس أنهم يأخذون الجرباء ويعزلونها بمفردها حتى لا تضر، فهكذا المبتدع ينبغي أن يعزل لأنه أجرب، ديانته منحرفة. فإذا كان أهل السنة ما يستطيعون، فما أمامهم إلا الذي يستطيعون، وهو التحذير من الأجرم. يقال هذا مبتدع، هذا عنده كذا وكذا وكذا، فاحذروه، فحينئذ يحذره الناس ويسلمون من شره.